تفسير الآية 12 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 14: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم، وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي ولقد أوجدنا وابتدعنا الإنسان من عدم على غير مثال سابق، ووضعنا فيه روحا وعقلا وحواسا وقوا متنوعة مبهرة، كل ذلك من سلالة من طين، أي خلقته قد سلت أي أخذت من طين أي تراب وماء، فأبوه آدم منه، ثم كل نسله أي ما يخرج من سلالته وذريته هم من ماء مهين أي حقير مستقدر معروف هو المني، وهذا تذكير ضمني له بأن يظل متذكرا أصله دائما، فلا يتعالى على مخلوقات الله في كونه فيدعس بذلك في دنياه وأخراه، بل يحسن استخدامها ليسعد تمام السعادة فيهما.